أما الآن أصدقائي المستمعين، فقد حان موعدكم مع الحلقة 11 من برنامج حكم ونعم. حكم نعم لا تحصى وبلا أكرم من المولى، حكم نعم لا تحصى وبلا أكرم من المولى، نعم الله حكم ونعم، أضواء على بعض النعم في مخلوقات الله بأسلوب تمثيلي مشوق، تستمعون إليه من إذاعة نداء الإيمان. أهلا. يه، ماذا حل بك؟ تبدين وكأن شاحنة مرت فوقك. شاحنة؟ آخ، كل عضلة في جسمي تؤلمني. انتظر حتى أجلس. منظر بك الطفل الذي يخطو أولى خطواته بهدوء وحذر. اضحك، ما همك أنت؟ لم تكن تغسل النوافذ والأبواب وتنظف السجاد. تنظيف البيت يفعل بك كل هذا. تنظيف البيت، قل المعركة مع الأوحال التي حملتها العاصفة الأخيرة. أحس أنني بحاجة إلى 20 ساعة نوم لأستعيد قوتي. هوني عليك، هو تعب في العضلات يخف تدريجيا. لقد جربت هذا الألم عندما بدأت بمزاولة التدريبات الرياضية، شيئا فشيئا تقوى العضلات فلا تعود تؤلمك. ما عليك إلا الاستمرار بالتدرب. لا، عندي فكرة أخرى. ما دمت تتمتع بلياقة بدنية عالية، سأترك كل أعمال المنزل لأخي الرياضي القوي. لا تبحثي دائما عن الحلول السهلة، قاومي الكسل واصمدي، لن أسمح لك بهذا التراخي. بالتأكيد، ما دام يورطك بأعمال البيت ويضعف بنيتك الجسدية. البنية الجسدية، عجيب أمر الجسم البشري، كم فيه من الحكم الكثيرة. لقد قال ربنا عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن تفكر في نفسه ازداد إيمانا وتعظيما لخالقه. نعم، فهاتان اليدان مثلا كم تسهلان من أعمال، وكم تساعدان على إنجاز أمور وتحقيق مقاصد. وراقبي كيف جعلت الأصابع في الكف متفرقة ومتحركة، 4 في جانب والإبهام في جانب آخر، ليدور على الجميع فيصلح بذلك القبض والإعطاء والسحب والجرف. وتفاوتها في الطول والحجم له منافع لتسهيل قضاء الحوائج بها. حتى الأظفار لها دور هام في تقوية الأصابع وحمايتها، بالإضافة إلى المساعدة في التقاط الأشياء الدقيقة. ثم لو لم يكن عندنا أظفار، كيف كنا نحك جلدنا؟ لكن أنت تبالغين في ذلك، كأنك تحفرين خندقا في جلدك. من كثرة لسع البرغش. أسكت ولا تذكرني. عما قريب يأتي الصيف وتعود الغارات الليلية علينا. لكنك تحصين نفسك، تقومين بحملة صيد قبل أن تنامي، ثم تضعين أنواعا مختلفة من الأدوية المضادة. ما عاد النوع الذي عندنا ينفع، كأن البرغش اعتاد عليه. أرجوك غير هذا الحديث، بدأت أشعر بحاجة إلى الحق. لم أسمع بإصابات بالجرب في بلادنا هذه الأيام. أخي انتبه، لسانك حصانك، إن صنته صانك. أصونه. لنعد إلى حديثنا قبل أن تتطور الأمور. أين كنا؟ كنا في الحديث عن نعمة اليدين. نعم، واليد موصولة بالساعد والعضد، وهما مركز قوة لمزاولة الأعمال الصعبة التي تحتاج إلى جهد خاص، كتنظيف السجاد وغسله. لكن الكثير من الأعمال نستعين لقضائها بالرجلين، فتأملي حكمة الله بأن مد في جسمنا الفخذين والساقين وبسط القدمين ليثبت الجسد في حركته. حتى أصابع القدمين تساعد في حفظ التوازن لنقف من غير اهتزاز. جرب أن تقف على عقبيك مثلا وترفع أصابع رجليك، ستجد ذلك صعبا. هذا يذكرني بطائر البطريق، لن أجربه، حاولي أنت. أنا بالكاد أسير بالشكل الطبيعي. سبحان الله، ما أعظم خلقه وما أتم قدرته. فلما كان الإنسان يحتاج أحيانا إلى استعمال بعض جسمه دون بعض، لم يجعله عظما واحدا بل عظاما كثيرة. وبين العظام مفاصل بأحجام تناسب الحركة المطلوبة، وجعل الله لهذه المفاصل أوتارا وأربطة تصلها ببعضها. وخلق العضلات من لحم وعصب ورباط وأغشية مختلفة المقادير والأشكال بحسب اختلاف مواضعها وحاجتها. نعم، فأربعة وعشرون منها لحركة العين والأجفان، بحيث لو نقصت واحدة اختل أمر العين. وهكذا لكل عضو عضلات بعدد مخصوص وقدر يوافقه. سبحان الله، لقد صدق من قال: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لا إله إلا الله. تأمل معي في وصول الغذاء إلى المعدة عن طريق الفم، فالحلقوم، فالمريء، ومن هناك تبعث المعدة بإذن الله صفو الغذاء إلى الكبد في عروق دقيقة جعلت كالمصفاة للغذاء، فتقلبه بإذن الله دما، وتنفذ به إلى سائر البدن في مجار مهيئة لذلك، فيصل إلى كل عضو ما يناسبه. فغذاء العظم خلاف غذاء اللحم، وغذاء العروق خلاف غذاء الأعصاب أو الشعر أو غيره. ليس هذا فقط، الله، بل إن الفضلات تنفذ إلى أوعية وأعضاء أعدت لتخليص الجسم منها بشكل مضبوط، بحيث لا يجري البول أو غيره من الأغذار جريانا مستمرا فيفسد عيش الناس وتتنغص حياتهم. أعضاء الجسد كثيرة وطرق عملها وخصائصها لم نحط بكل دقائقها، وهذا من الأدلة على أننا مخلوقون لا نستغني عن الله طرفة عين. صدقتي، فهذا القلب يعمل من غير إرادة منا بشكل متقن. وقد غيب في جوف الصدر وحصن باللحم والعصب، والرئة والدماغ والكبد وأعضاء كثيرة ينصرف كل منها إلى مآرب وأنواع من المصالح بشكل مخصوص، لو زاد أفسد ولو نقص أفسد، كلها ركبت فينا على أحسن تقويم. والغريب أن الكثيرين من الناس يعون هذه النعم لكنهم لا يحسنون شكر الله عليها، بل يستخدمونها في معصيته عز وجل. لا يستوي الناس في الطاعة، فمن اتقى وشكر عاد الأجر عليه، ومن عصى وفجر لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. صدقت، الله يجعلنا من عباده الشاكرين. بالمناسبة خطرت لي فكرة تكسبك الأجر. هاتي، قولي ما هي. اسمع، بعد قليل تعود أمي إلى البيت، وأريدها أن تجد كل شيء مرتبا ليفرح قلبها بذلك، لكن بقي أن أعيد الأسرة في غرف النوم إلى أماكنها، وبما أنني في غاية التعب أحتاج إلى مساعدة أحد الرياضيين الأقوياء الذين يحبون المشاركة في إدخال السرور إلى قلب الأم. يا سلام، كنت تتكلمين بمنتهى الطلاقة، الآن عدت وتذكرت تعبك. من جهة لساني هو بألف خير. الحمد لله، لا يؤثر الكنس والمسح عليه، لكن يداي هما المتعبتان. لا حاجة بك إلى كل هذه المقدمات، أعرف أنك تعبت اليوم كثيرا، أقدر لك ذلك وأشكرك على تنظيف غرفتي. ابقي مستريحة وأنا أرجع الأسرة إلى أماكنها. الله يحفظك ويبارك فيك. أخي، ما دمت ستدخل إلى الغرف، ما رأيك لو تبسط السجادة أيضا؟ نعم، ألا تريدين أن أمسح الجدران أيضا؟ وهل أحب أن أتعبك؟ لا، لكن إن كنت مصمما على العمل فأنا بحاجة إلى فنجان شاي. أختي، قد أغير رأيي إن استمريت على هذا النحو. لا لا لا تغير رأيك، أنا أعد الشاي لي ولك، لكن أسرع قبل عودة أمي، يظهر أنه لا مفر من القيام. يا رب، معك يظهر أني سأكتسب خبرة في شؤون كثيرة، وبدلا من تمارين الجري ورفع الأثقال وصلنا إلى جر الأسرة. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك.